بل افعله كله او بعضه اذا لم تستطع. وورد الشرع في تعليل هذا البعض. اما المنهي عنه فاجتنبه كله لا تفعله شيء الا ما اضطررت اليه وما اضطررت اليه فانه يرتبع تحريمه ولا يحرمه. دليل هذه القاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم جناب منهيا بدون شر ولا مما يدل على انه لا بد ان يجتنب الانسان كل من يعلم لان الاجتناب ليس بمشقه ولا شر انما هو ترك شيء. فاذا ترك الانسان شيء فلا ضرر عليه. ولهذا لو اضطر الى الحج فقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررت اليه، يعني فانه لا ليس به الدين. وعلى هذا فيكون ما يفعل من المحرم عند الضروره ليس بسبب الحرام بل هو حلال مباح. اما الامر فقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها. فانظر الى قوله والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله الخائف ان لا يقبل منه موصنا بانهم الى الله راجعون ولا نكلف نفسا الا وسعها. نعم، قال أولئك سالهم في الخيرات وهم لا يسبقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فدل ذلك على أن المأمورات يجب فعل ما استطاع الإنسان منها، وأما المنهيات فيجب اجتنابها كلها، وهذه من القواعد المهمة أيضا في دين الله عز وجل. مناقشة في هذا؟ من المناقشة؟ في مناقشة. طيب، ما هو الدليل على أن الدين جاء لسعادة البشر؟ نعم، لا، أنه جاء لسعادة البشر. نعم، أحسن. طيب، وما هو الدليل على انه جاء لانتفاء الشر والضرر؟ نعم، احسنت. طيب، كل امر نافع قد شرع، الدليل ايش؟ هذه قاعده من الدليل هذا؟ كيف؟ اين غير عباده؟ اين؟ نعم، صحيح، هذا معنى عنها. طيب، لا ويمكن نستغل به لكن نستغلنا بغير هذا. زكي، نعم، إذن ما أننا شرعه تعبدا في العبادة وحلا في غير العبادات. طيب، قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع. ما هو الدليل؟ نعم، نعم أكبر من الاثنين، فهنا صار ما تساوى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.